أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يخبر تعالى عن أخوة يوسف وابناء يعقوب أنهم لما فتحوا متاعهم بعد عودتهم فتحوا أمتعتهم وجدوا عجيبا البضاعة التي بذلوها ثمنا هذه ردت إليهم هذه مكسب عظيم. قالوا ما نبغي أي شيء بعد هذا الإكرام وهذا التسامح أيهما ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إليك ونمير أهلنا. كان هذا راجع إلى طلبهم لأخيهم يعني نريد أن نعود ونقتال ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. كل هذا يريدون أن يطمئنوا يعقوب عليه السلام طمئنوه نريد أن نرجع ونمير أهلنا يعني نقتال ونأتي لأهلنا بالميرة. ونحفظ أخانا هذه مهمة يعني للتأثير على الوالد من أجل إرسال بنيامين. ونحفظ أخانا وأيضا في فائدة أخرى نزداد كيل بعير لأن يعني كل واحد يعطى بقدر كأن الميرة أو الكيل أو البيع يكون يعني كل واحد بقدره فيعطى كل واحد طلبه مثل ما يفعل الآن التجار إذا يعني خفضوا بعض السلع يقدرون ما يأخذه كل واحد ما يمكن أي واحد يأخذ ما يشاء لا هذا أسلوب تجاري متبع ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. الآن هو سيرسله لكن يريد أن يتوثق ليس كما أرسل يوسف في الأول أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وأرسله معهم. لا الآن يريد أن يأخذ عليهم العهد والميثاق لتأتنني به إلا أن يحاط بكم يعني أن ينزل بكم أمر يحيط بكم جميعا ويهلكون به أو يمنعكم من الرجوع إلا أن يحاط بكم. فآتوهم موثقهم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول رضي. لما اتوه وعاهدوه وتواثقوا معه توكل على الله قال الله على ما نقول رضي. ولكنه يعني ايضا ابدى لهم نصيحه تهمه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. فكانوا 11 الان كم الابناء الان 11 هم 12 لكن يوسف امامهم ليس معهم لا تدخلوا من باب واحد. قال المفسرون انه يعني خاف عليهم من العين رجال جماعه خاف عليهم من الحساد لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه يعني 2 من هنا و3 من هنا وهكذا والله اعلم. اللهم وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء يعني ما هو الا السبب لا امر الله نافذ ما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل. لكن التوكل على الله ما يمنع بين السبب فقد جمع عليه السلام بين السبب والتوكل بين فعل السبب يعني السبب الذي يحفظ الله به يعني أولاده مما يكاد لهم ومع التوكل على الله عليه توكل وعليه فليتوكل. ولما دخلوا من حيث أمرهم الله يعني نفذوا ودخلوا من باب واحد دخلوا من حيث أمرهم وما كان ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم يا محمد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذا التفسير دائما كل من يستنصح يعني باختيار التفسير ننصح به بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي لأنه تفسير فريد سهل وأسلوب واضح وليس فيه يعني ما يشتت يعني ذهن القارئ الظاهر في التفسير من الكلام على يعني مع علوم أخرى لغوية وفقهية وأصولية أو في حقيقة تفسير فريد يسره الله كما سماه تيسير وتيسير من الله. نعم. ثم إنهم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم. يقول إيش أول بداية؟ نعم. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أن يعلم حالي وأرجو أن يرحمني فيحفظه ويرده علي. وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. ثم إنهم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. هذا دليل على أنه قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد ردها عليهم بالقصد وأنه أراد أن يملكهم إياها. فقالوا لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم يعني فهموا أنه ما هو غلط فهموا أن رد البضاعة ما هو غلط بل هو يعني أمر مقصود من أجل نفعهم ومن أجل تشجيعهم على العودة وتحقيق الرغبة في أن يأتوا بأخيهم. نعم. يعني وش نريد أكثر من هذا؟ أنا أقول هذا نعم. قالوا لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم: يا أبانا ما نبغي، أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وفى لنا الكيل ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن. هذا له سبب بفعل النبي مع جابر لما باع عليه الجمل، فلما وصلوا المدينة أتى جابر بالجمل فنقده الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ولى جابر بالجمل بدراهمه أرسل النبي في أذنه وقال: ارجع، تراني ما كسبتك لآخر، خذ جبلك ودراهمك. فرجع، رجع جابر بالدراهم، هذه هي البضاعة، رجع بالدراهم وبالجبل، أي غنيمة وأي سماحة، خذ جبلك ودراهمك. سبحان الله. نعم. المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق: هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا. نعم، أي إذا ذهبنا بأخينا. نعم، أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا. كان سببا، صار سببا لكيله لنا، يعني لو رجعنا، لأنه شرط عليه قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. الآن هذا يعني أمثلة حتى لا أرسلتهم مع النمير واحد من أكفال لهم الطعام، لك صريح صريح: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. يعني لو لم يعني على سبيل المثال لو لم يرسل يعقوب ابنه لم تنع الأخوين الذهاب، لأنهم متوعدون متوعدون بأنه لا يكال لهم ولا يباع عليهم ولا يطلب. نعم. فمرنا أهلنا وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بإرساله معنا، فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير، ذلك كيل يسير، أي سهل لا ينال ذلك كيل يسير إيه؟ أي سهل لا ينالك ضرر، لأن المدة لا تطول والمصلحة قد تبينت. فقال لهم: ذلك كيل يسير، مرة ثانية شوي شوي، ذلك كيل يسير، أي سهل لا ينالك ضرر، لأن المدة لا تطول والمصلحة قد تبينت. نعم. فقال لهم يعقوب: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهدا ثقيلا، وتحلفون بالله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعه. لما آتوا موثقهم على ما قال وأراد، قال الله على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفاءته. ثم لما أرسله معهم وصاهم: